الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. قال: كما أمر به النبي صلى الله عليه وآله: من لم يسق من الصحابة من غير تقييد بكون المعدول عنه مندوبا او غير مندوب وهو قوي. السلام عليكم. كان الكلام في هذه المسألة، وهي انه هل يجوز لمن حج افرادا حجا افراديا مندوبا بعد ان احرم، هل يجوز له ان يعدل الى التمتع أو لا يجوز له أن يعدل إلى التمتع؟ ذكر الماتن بأنه إن كان الحج الإفرادي مستحبا فإنه يحق له أن يعدل إلى التمتع بالنحو الذي فصلنا الكلام فيه فيما سبق. ثم نقل قولا آخر، وهو أنه يجوز العدول مطلقا سواء كان الحج ندبيا، أي الحج الإفرادي، سواء كان ندبيا أو كان واجبا. واستدل على ذلك بمجموعة من الأخبار التي أشرنا إليها فيما سبق، وبفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمر النبي للأصحاب عندما حجوا حج الإفراد وجاءه جبرائيل وأمرهم بأن يعدلوا إلى التمتع. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما شرع حج التمتع عدلوا من الإفراد إلى التمتع. هل أن القارن أيضا يحق له أن يعدل من القران إلى التمتع أو لا؟ قلنا بأنه لا، باعتبار أن الرواية التي قرأناها عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قالت: إلا قارن هدي، فإنه لا يحق له أن يعدل من القران إلى التمتع وإن كان الحج ندبيا. إذا وجد قولان في المسألة: قول يقول بأن الحاج حجا إفراديا إذا كان الحج مستحبا فيحق له أن يعدل إلى التمتع وإن كان قد أحرم لحج الإفراد، وقول يقول بأنه لا، ليس مختصا بالحج المستحب بل يشمل الواجب والمستحب. فلهذا قال الماثل فيما سبق: وقيل بل يجوز العدول عن الحج الواجب أيضا، أي أن الحج الإفرادي حتى لو كان واجبا فإنه يجوز العدول منه إلى التمتع. واستدل على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال أن النبي عندما أمر أولئك الذين كانوا قد حجوا حجا إفراديا أمرهم بالعدول إلى التمتع، لم يفصل، لم يقل لهم من كان حجكم مستحب، من كان حجه مستحبا فيجوز له العدول أو يجب عليه العدول، ومن لم يكن حجه مستحبا بل كان واجبا فلا يجوز له العدول. إذا من عدم تفصيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتضح بأن الحج الإفرادي يجوز العدول منه إلى التمتع حتى بعد الإحرام. فلهذا قال: كما أمر به النبي، أي أمر بالعدول من الإفراد إلى التمتع، في الرواية التي قرأناها في الجزء الحادي عشر من الوسائل صفحة 214. تلك الرواية وجدنا أن النبي صلى الله عليه وآله أمر جميع الذين حجوا معه في ذلك العام أن يعدلوا من الإفراد إلى التمتع، ومن الواضح أنه يوجد بينهم من يكون حجه واجبا ومنهم من يكون حجه مستحبا. قال: بل يجوز، كما أمر به أي بالعدول من الإفراد إلى التمتع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن أمر من لم يسق من الصحابة، أي من لم يسق الهادي من الصحابة، من غير تقييد بكون المعدول عنه وهو الحج الافرادي مندوبا او غير مندوب. اذا من عدم تفصيل النبي لاستكشف انه يجوز العدول مطلقا، واجبا كان الافرادي او مستحبا. يقول الماثل قدس سره وهو قوي، هذا القول الثاني قول قوي، ولكنه هنا الشارح يشكل على الماثل. إذا تتذكرون أن الماتن رحمة الله تعالى عليه فيما سبق قال: هل يجوز العدول اختيارا من فرضه الإفراد إلى التمتع أو لا يجوز ذلك ابتداء؟ قلنا فيما سبق إذا كان فرضه التمتع فلا يجوز له العدول اختيارا إلى الإفراد، ومن كان فرضه الإفراد فلا يجوز له العدول الى التمتع اختياران. اذا ابتداء لا يجوز للمتمتع ان يعدل الى الافراد، وللمفرد ان يعدل الى التمتع. هذا تقدم فيما سبق. اذا لم يجوز العدول ابتداء، يقول الشارح انه لا يجوز العدول استمرارا بطريق او لا. لماذا؟ باعتبار ان المؤولة في العدول ابتداء اقل من المؤولة في العدول بقاء واستمرارا. لماذا اقل مؤولة؟ باعتبار انه اذا عدل ابتداء فانه من اول الامر يعلم انه سيأتي بالتمتع او يأتي ماذا؟ بالافراد. اما اذا كان قد احرم للافراد، هل امر باتمام الافراد او لم يؤمر باتمام الافراد؟ نعم، واتم الحج والعمرة لله. يعني اذا تلبستم بالاحرام للحج فيجب اتمام ذلك الحاج. وهذا الانسان عندما تلبس بالاحرام لاي حج؟ لحج الافراد. اذا امر بان يتمم ذلك بعنوان انه حج الافراد، ومع ذلك اجاز له الشارع ان يرجع من الافراد الى التمتع. اذا مع انه يوجد عند هذا المفرد امر باتمام الافراد، مع ذلك جاز له العدول. ومن الواضح انه اذا اراد ابتداء ان يعدل فيكون اخف مؤولا. لماذا؟ لانه ابتداء لم يؤمر بهذا او بذاك. اذا يبقى يقول الشارح سؤال الفرق من الماتن، انه انتم قلتم فيما سبق بانه لا يجوز العدول ابتداء من الافراد الى التمتع، ولكن كيف هنا قويتم انه يجوز العدول من الافراد الى التمتع في حال الاستمرار البقاء؟ قال وهو قوي، هذه عبارة ماتن الشهيد الأول. يقول هذه التقوية، لأن نسأل الماتن بأنه يلزم منه تهافت بين ما ذكرته سابقا وما تقويه هنا، لكن فيه سؤال الفرق فيه، يعني فيما قواه هنا من جواز العدول اختيارا من الافراد الى التمتع، لكن فيه سؤال الفرق بين جواز العدول عن المعين اختيارا وعدم جواز العدول ابتداء. ما الفرق بينهما؟ بل ربما كان الابتداء أولى بالعدول. إذا أنت أجزت العدول استمرارا وبقاء فيجوز العدول ابتداء بطريق أولى. لماذا؟ قال للأمر بإتمام الحج والعمرة لله، لأن هذه الآية المباركة نريد أن نستفيد منها، كأن الاستدلال هكذا يكون بالآية، أن الآية تريد أن تقول إذا بدأت وتلبست بعمل فيجب إتمامه إلى الآخر. وهذا الإنسان تلبس بأي عمل؟ بحج الإفراد، فالآية تأمره إلى الإتمام إلى الآخر. ومع ذلك أجاز الشاء الماتن العدول مما أمر بإتمامه، فما بالك بجواز العدول في حج لم يؤمر بإتمامه فيكون بطريق أو لا. قال بل ربما كان الابتداء يعني جواز العدول ابتداء أولى. لماذا؟ للأمر بإتمام الحج والعمرة لله. لا تقولوا أن الآية مرتبطة بحج التمتع ونحن حديثنا إيه في حج الإفراد. نقول أننا نريد أن نستفيد من الآية المباركة أنها ليست فقط في حج التمتع، كأن الآية تريد أن تقول أن أي عمل بدأت به لا بد أن تتمه إلى الآخر، سواء كان حج التمتع أو كان حج الإفراد. فلهذا في الحاشية يقول أي من جهة ما ذكرناه، عفوا في الحاشية 5 انظروها، قال لأن الثاني ربما يتصادم مع قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة بناء على كون الآية ناظر إلى وجوب الإتمام مطلقا، سواء كان في حج الإفراد أو كان في حج التمتع. أما إذا قلنا أن وجوب الإتمام في الآية ناظر إلى حج التمتع بعد لا يمكن الاستدلال بالآية المباركة. يقول ومن هنا نجد أن بعض الفقهاء قال بعدم الجواز. لماذا قال بعدم الجواز؟ قال لأن الآية المباركة دلت على وجوب الإتمام، فإذا هذا الإنسان دخل في حج الإفراد الآية ماذا أمرته؟ أن يتم العمل إلى الآخر إلا إذا كان العمل مستحبا في نفسه فإنه يعدل به إلى غيره، أما إذا كان واجبا فإنه لا يجوز له العدول منه إلى التمتع. قال ومن ثم خصه بعض الأصحاب، يعني خص جواز العدول من الإفراد إلى التمتع، ومن هنا خصه أي خص جواز العدول من الإفراد إلى التمتع خصه بعض الأصحاب بماذا؟ بما إذا لم يتعين عليه الإفراد. أما إذا تعين عليه الإفراد يعني كان فرضه الإفراد فإنه لا يجوز له العدول لا ابتداء ولا استمرارا وبقاء. بما إذا لم يتعين عليه الإفراد وقسيمه وهو القران كالمندوب، فإنه هذا المندوب ليس معينا عليه، والواجب المخير كما لو كان له منزلان أو نذر نذرا مطلقا فإنه مخير بين أنواع الحج كما أشرنا إليه، كالمندوب والواجب المخير لا الواجب المعين، فإنه لا يجوز العدول من الإفراد إلى التمتع مطلقا لا ابتداء ولا انتهاء. خب ما هو دليل بعض الأصحاب الذي خصه بالمندوب والواجب المخير؟ قال جمعا بينما دل على الجواز مطلقا، تلك الأدلة الدالة على جواز العدول مطلقا التي قرأنا بعض الروايات فيما سبق فيها حيث دلت على أنه يجوز العدول مطلقا سواء كان واجبا او مندوبا، ولا اقله فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم حيث ان امره للاصحاب بان يعدلوا من الافراد الى التمتع مطلق لم يقيده بخصوص المندوب، ومن هنا يشمل الواجب المعين ايضا. اذا عندنا دليلان طائفتان من الادله. الطائفة الأولى أجازت العدول مطلقا سواء كان الحج الإفرادي مندوبا أو واجبا مخيرا أو واجبا معينا. الطائفة الثانية قال وما دل على اختصاص كل قوم بنوعه، حيث أنه تقدم فيما سبق قرأنا الروايات بأن حج الإفراد والقران إنما هما مختصان بمن قرب من مكة، أما حج التمتع فهو مختص بمن بعد عن مكة. فهذه الروايات التي دلت على أن كل قوم له فرضه الخاص به تقول لا يجوز العدول لمن كان فرضه الإفراد أن يعدل ماذا؟ أن يعدل إلى التمتع لا حدوثا ولا بقاء. الجمع بين هاتين الطائفتين من الأدلة يقول لنا بأنه إذا كان الحج واجبا معينا ها فلا يجوز فيه العدول لا من الإفراد إلى التمتع ولا بالعكس. أما إذا كان الحج مستحبا أو كان واجبا مخيرا فيحق للإنسان أن يعدل من الإفراد إلى التمتع. فلهذا يقول وهو أولى هذا الذي ذكره بعض الأصحاب وخصه بما إذا كان مندوبا أو كان واجبا معينا، يقول ما ذكره بعض الأصحاب القول أولى. ولكن لماذا على أي قول أولى؟ قال بنا أن على هذا القول وهو إذا لم نجز العدول ابتداء. أما إذا أجزنا العدول ابتداء فإنه لا يجوز العدول بقاء أيضا ولا محذورة فيه. يعني نحن لو بنينا من الأول أنه من كان فرضه الإفراد وإن كان معينا عليه يجوز له العدول إلى التمتع اختيارا ابتداء، لماذا يجوز؟ باعتبار أنه يعدل من الأدنى إلى أفضل. لو بنينا على هذا المبنى وهو جواز العدول مطلقا فإنه لا إشكال ولا شبهة. ثم هنا القول الثاني الذي ذكره الماتن وهو قوله قويون. أما لو لم نبني على هذا القول وهو جواز العدول ابتداء من الأدنى إلى الأفضل فالتفصيل الذي ذكره بعض الأصحاب يكون أولى. قال وهو أولى، ولكن متى أولى؟ إن لم نقل بجواز العدول عن الإفراد إلى التمتع ابتداء. أما إن قلنا بجواز العدول ابتداء فإن هذا التفصيل لا نرتضيه الذي ذكره بعض الأصحاب، وإنما نختار القول الثاني الذي ذكره الماتن عندما قال وهو قويون. قال إن لم نقل بجواز العدول عن الإفراد إلى التمتع ابتداء، أما إذا قلنا فالمختار قوله وهو قويون. يعني المختار قوله وقيل. المسألة الثانية، هذه المسألة أشرنا إليها فيما سبق، وهي أنه هل يجوز للقارن والمفرد إذا دخل مكة الطواف والصلاة والسعي اختيارا أو لا يجوز؟ قلنا فيما سبق بأن الأدلة دلت على أنه يجوز، يعني أن الذي أحرم لحج الإفراد وظيفته ماذا؟ قلنا فيما سبق ما هي وظيفة من أحرم لحج الإفراد؟ أن يأتي إلى مكة ويذهب إلى عرفة بلي يذهب. أحسنت. أفترض بأن هذا الإنسان كان له وقت كافي فأراد أن يأتي إلى مكة ومن مكة يذهب إلى عرفات، هل يجوز له أن يأتي بطواف الحج وركعتي الصلاة والسعي أو لا؟ أنتم تعلمون في حج الإفراد ماذا يوجد؟ يوجد عندنا حج ويوجد عندنا عمرة مفردة. في الحج ماذا يوجد؟ في الحج يوجد طواف وركعتي الطواف وركعتي الطواف والسعي بين الصفا والمروة. طب هذه الأعمال لابد أن يأتي بها متى؟ يأتي بها بعد الوقوف بالمشعرين، يعني بعد الانتهاء من عرفة والوقوف بالمشعر الحرام، عند ذلك بعد الانتهاء من أعمال منى يأتي ويقوم بأعمال الحج. ما هي أعمال الحج؟ الطواف وركعتي الصلاة والسعي بين الصفا والمروة. طب هذه الأعمال في الحج، في حج الإفراد وفي حج القران، هل يستطيع أن يقدمها على الوقوف بعرفات وعلى الوقوف بالمزدلفة والمشعر الحرام أو لا يستطيع أن يقدمها؟ قلنا بأنه يحق له أن يقدمها، ولكن إذا قدمها على الوقوف ماذا يجب أن يفعل بعد القيام بهذه الأفعال؟ بلي أحسنتم، يجب عليه التلبية، وهو أنه بعد أن ينتهي، لأنه قبل أن يذهب إلى عرفات فيجب عليه بعد أن يقوم بالطواف وركعتي الصلاة والسعي بين الصفا والمروة يجب عليه أن يلبي حتى يبقى على إحرامه حتى يذهب إلى عرفات وهو محرم. وإلا إذا لم يلبي، قرأنا في بعض الروايات ماذا يقول؟ يقول فقد أحرم انقلب من الإفراد إلى التمتع. واضح المطلب. قال يجوز للقارن والمفرد إذا دخل مكة الطواف والسعي. إذا لم يدخل مكة رأسا ذهب إلى عرفات، هذه المسألة بعد سالبة بانتفاء الموضوع، لا موضوع لها. أما لو كان الوقت باق، اليوم هو في اليوم الثاني اليوم الثالث دخل وإلى يوم التاسع من عرفات خمس ستة أيام، فذهب إلى مكة. قال للنص على جوازه مطلقا، هذا الإطلاق يعني سواء كان هناك اضطرار أو لم يكن هناك اضطرار حتى لو كان اختياريا، هذا النص للنص في الجزء الأول في الجزء الحادي عشر صفحة 282 من الوسائل، هناك روايات بهذا المضمون، الجزء الحادي عشر صفحة 282. قال باب جواز تقديم القارن والمفرد طواف الحج والسعي على الموقفين دون طواف النساء كما سيقول، فلا يقدمه إلا في الضرورة. الرواية هذه قال عن صفوان بن يحيى قال عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله الصادق عن مفرد الحج، يعني عمن حج حجا إفراديا، أيعجل طوافه أو يؤخره؟ هذا طواف الحج يمكنه أن يعجله قبل الوقوف أو لا بد أن يؤخره بعد الوقوف؟ قال هو والله سواء عجله أو أخره، فهو مخير بين التعجيل وبين التأخير، فلهذا قال للنص على جوازه مطلقان. خب هذا الحج الإفرادي يفرق فيه أن يكون واجبا أو لا يكون أو لا يفرق فيه؟ يقول يوجد قولان في المسألة. قول يقول إنما يجوز له تقديم الطواف على الوقوف إذا كان الحج ندبيا، أما إذا كان واجبا فلا يجوز له التقديم، لا بد أن يؤخر إلا لضرورات بعد، إذا كانت هناك ضرورة فيجوز، أما إذا لم تكن هناك ضرورة وكان مختارا فلا يجوز له التقديم، بل لا بد من التأخير إلى ما بعد الوقوف بعرفات. وقول يقول بالإطلاق، وهو أنه وقول يقول بالإطلاق سواء كان الحج الإفرادي أو القراني، سواء كان مستحبا أو كان واجبا، فإنه يستطيع التقديم. قال يجوز للقارن والمفرد إذا دخل مكة الطواف والسعي للنص على جوازه، يعني النص على التقديم مطلقا، إما الواجب أو النازبة. هذه أو كما قرأتم في اللغة العربية يمكن أن تأتي للتخير، كما قرأتم في محله بأنه المفطر يجب عليه إما هذا أو هذا أو هذا، هذه أو تفيد ماذا؟ تفيد التخير، وقد تأتي لإفادة الترديد لا لإفادة التخير، يعني أنه إما هذا وإما ذاك. يقول الشارح هنا أن هذه أو التي وردت في عبارة الماثل المصنف رحمة الله عليه الشريد الأول يحتمل فيه احتمالان، الاحتمال الأول أنها تفيد التخير، يعني مخير في التقديم والتأخير سواء كان واجبا أو كان مستحبا، يمكن كون ذلك هذه أو على وجه التخير. لماذا؟ للإطلاق الذي قرأناه في الرواية حيث قال هو والله سواء عجله أو أخره، ومن الواضح أن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام لم يفصل بأنه إذا كان واجبا فلا يجوز وإذا كان مستحبا فيجوز، وقد قرأتم في محله أن ترك الاستفصال يدل على العموم، وحيث أن المعصوم لم يفصل إذن يدل على الإطلاق والعموم. قال للإطلاق ويمكن كون ذلك على وجه الترديد، إما الواجب أو النادب، يريد أن يشير إلى القولين في المسألة، وهو أنه قول يقول أنه في الندب يستطيع أن يقدم، أما في الواجب فلا يستطيع أن يقدم بل يجب عليه أن يؤخر إلا لضرورتين. قال أو الترديد، هذا منشأ الترديد ماذا؟ قال لمنع بعض الأصحاب من تقديم الواجب، حيث أنه قال إذا كان الحج الإفرادي واجبا لا يجوز له تقديم الطواف والسعي على الوقوف. مختار المصنف في باقي الكتب ما هو؟ قال والأول أي القول الأول وهو على وجه التخير مختاره في الدروس، وعليه وعلى هذا القول الذي اختاره في الدروس فالحكم يعني بجواز التقديم مطلقا هذا مختص بطواف الحاج، أما طواف النساء فإنه لا يجوز تقديمه على الوقوف بعرفات، بل لا بد أن يقف بعرفات ثم بعد ذلك يأتي بطواف الحج، لأنكم تعلمون بأنه في طواف الحج يوجد طواف الحاجة ثم ركعتا الصلاة ثم السعي بين الصفا والمروة ثم طواف النساء ثم ركعتين طواف النساء بعد السعي غير موجود. يقول نحن عندما نقول بجواز تقديم الطواف على الوقوف ولو في حج الواجب هذا في غير طواف النساء، أما طواف النساء فإنه لا يجوز مطلقا سواء كان مستحبيا الحج أو كان واجبا إلا لضرورة. ما هي الضرورة؟ وهي أن المرأة تخاف أنه لو أخرت طواف النساء إلى ما بعد تأتيها عادتها الشهرية فلا تستطيع أن تطوف طواف النساء، أو تفوتها الرفقة لا تستطيع أن تصبر إلى أن تأتي، ونحو ذلك من الأمور أو المصاديق التي ذكرناها للضرورة. قال وعليه أي على جواز التقديم مطلقا كما اختاره في الدروس، فالحكم وهو جواز التقديم مختص بطواف الحاج دون طواف النساء، فلا يجوز تقديم طواف النساء على الوقوف في عرفات إلا لضرورة كخوف الحيض المتأخر، يعني المتأخر عن النفر الثاني أو النفر الأول. قلنا يوجد عندنا نفران، النفر الأول في اليوم العاشر والنفر الثاني في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، كخوف الحيض المتأخر. هنا يأتي هذا السؤال وهو أنه عبارة الماتن قال إذا دخل مكة يجوز للقارن الاتيان بالطواف والسعي، لم يذكر صلاة الطواف، يعني مراده أنه لا يجوز تقديم صلاة الطواف. شوفوا عبارة الماتن قال إذا دخل مكة الطواف والسعي، وأين الصلاة؟ أنتم تعلمون بأنه بعد الطواف لابد أن توجد ركعتا صلاة الطواف، أين؟ يقول لا، باعتبار أن الصلاة بعد تابعة للطواف فلم يذكر. وكذا يجوز لهما أي للمفرد والقارن تقديم صلاة لطواف يجوز تقديمه، ومطلق الصلاة يعني لا يمكنه أن يصلي ركعتي صلاة النساء التي لم يأتي بطواف النساء بعده. كل طواف جاز تقديمه على الوقوف فإن صلاته تابع له يجوز تقديمه. اقرأوا العبارة هكذا، وكذا يجوز لهما أي للمفرد والقارن تقديم صلاة، لا مطلق الصلاة، تقديم صلاة لطواف يجوز تقديمه كما يدل عليه. من أين تقول هذا؟ يقول هناك قرينة في عبارة الماتن كما يدل عليه قوله، أي قول الماتن، لكن يجددان التلبية عقيب صلاة الطواف. إذن معناه ماذا؟ أنه يرى أنه يجوز تقديم الطواف وصلاة الطواف والساعي. هنا يأتي هذا السؤال وهو أنه قلنا إنما يصح التقديم اختيارا بشرط التلبية، ومتى يلبي؟ بعد الانتهاء من صلاة الطواف وقبل السعي، أو بعد الانتهاء من السعي؟ يقول الأولى أن يلبي ماذا؟ بعد الانتهاء من صلاة الطواف وقبل السعي، لأنه بعد السعي بعد لا يبقى إلا التقصير والإحلال، إذن يكون محلا. إذن حتى لا يحل لا بد أن يجعل التلبية بعد الصلاة، بعد صلاة الطواف وبين السعي، يعني قبل السعي لا أن يكون بعد السعي. قال لكن يجددان أي القارن والمفرد التلبية عقيب صلاة الطواف، يعقدان أي القارن والمفرد بها أي بالتلبية الإحرام لئلا يحل، لأننا قلنا فيما سبق بأنه من أتى بهذه الأعمال وسعى بين الصفا والمروة فكأنه قد حل. لماذا؟ لأن الإحلال تدريجي كما أشرنا فيما سبق، قلنا كل عمل يأتي به فكأنه نقص جزء من إحرامه، وعندما يأتي من ينتهي من السعي بين الصفا والمروة فلا يبقى شيء من عمرة التمتع فكأنه قد أحل مطلقا. فلهذا كما قرأنا في بعض الروايات قال فلو تركاها، يعني لو ترك القارن والمفرد التلبية أحل. الرواية قرأناها بأنه إن جدد التلبية فلا تكون متعة، أما إن لم يجدد التلبية فهي متعة، الرواية قرأناها فيما سبق. فلو تركاها أحلا على الأشهار للنصوص الدالة عليه. قرأنا بعض النصوص. وقيل هذا القول الآخر الذي ذكرناه عن ابن إدريس فيما سبق، ماذا قال ابن إدريس؟ قال الأمر تابع للنية، إن نوى العدول فهو يكون عمرة التمتع، إن لم ينوي العدول فهو حج الإفراد وإن لم يلبي، فلا يدور أن يبقى على حج الإفراد بين أن يلبي أو أن لا يلبي، يدور مدار النية أنه عدل من الإفراد إلى التمتع أو لم يعدل، فإن عدل من الإفراد إلى التمتع فهو قد انقلب حجه الإفرادي إلى التمتع، وإن لم يعدل بالنيات فهو إفرادي، وإن لم يلبي بعد الانتهاء من الصلاة والسعي بين الصفا والمروة. قال للنصوص الدالة عليه. وقيل ولعل القائل ابن إدريس لا يحلان إلا بالنية. يقول وفي الدروس جعل التلبية أولى. إذا تبين أكو ماذا؟ أقوال ثلاثة في المسألة. قول يقول بأنه إن لبى بقي إفراده، إن لم يلبي أحل وصار تمتعا، وقول يقول لا لا علاقة له ولا يوجد، ينبغي الفورية بها أي بالصلاة بالتلبية عقيبها، أي عقيبة الصلاة. لماذا؟ لماذا عقيب الصلاة مو عقيب السعي بين الصفا والمروة؟ لأنه بعد السعي بين الصفا والمروة بعد لم يبقى شيء، فإذا قد أحل لم يبقى إلا التقصير، فالأولى أن يكون أن تكون التلبية بعد الصلاة لا بعد السعي بين الصفا والمروة. سؤال، قلنا بأنه تجب عليه التلبية حتى لا يحل، طب يجب عليه أيضا نية الإحرام أو يكفي التلبية؟ وأنتم تعلمون بأنه الإنسان إذا أراد أن يحرم أولا لا بد أن ينوي ثم ينعقد إحرامه بالتلبية، وإلا يحتاج إلى نية الإحرام، كما أنه في الصلاة ينوي صلاة الظهر ثم تنعقد صلاته ماذا؟ بتكبيرة الإحرام. إذن التلبية تكون بعد النية لا أنه بلا نيتين. هنا نحن عندما نقول بأن هذا الإنسان يجب عليه، هذا الذي قدم الطواف والصلاة قبل الوقوف، يجب عليه التلبية، تجب عليه التلبية وتجب عليه أيضا نية الإحرام أو لا تجب؟ نقول قولان في المسألة. قول يقول بأنه لا نحتاج. لماذا؟ لأن الدليل دل على وجوب التلبية ولم يقيد بنية الإحرام، فهذا الدليل بإطلاقه دال أن لا نحتاج إلى إعادة نية الإحرام. وإلا لو كان الإمام يريد أن يقول بأنه تجب التلبية مع نية الإحرام كان عليه أن يبين، وحيث لم يبين ترك الاتصال يدل على العموم، يعني أنه تكفي التلبية مطلقا سواء نوى الإحرام أو لم ينوي الإحرام. وقول آخر يقول لا يحتاج إلى التلبية، يحتاج إلى نية الإحرام. لماذا؟ يقول لأنه التلبية حكمها حكم تكبيرة الإحرام، ومتى الصلاة تنعقد بتكبيرة الإحرام؟ متى؟ بعد النية، فما لم تكن نية هل تنعقد الصلاة بتكبيرة الإحرام؟ لا تنعقد. كذلك في المقام، فإن التلبية إنما ينعقد بها الإحرام بعد نية الإحرام، أما إذا لم ينوي الإحرام فلا معنى لتحقق انعقاد الإحرام بلا نية الإحرام بمجرد وجود التلبية. إذا يوجد قولان في المسألة، وإن كان الشارح يرجح القول الأول، يقول باعتبار أن الأدلة دلت بإطلاقها على أنه تكفي التلبية وهو خير دليل على عدم اشتراط نية الإحرام. قال ولا يفتقر، هذا الذي يلبي، ولا يفتقر إلى إعادة نية الإحرام، لا يحتاج. بناء، هذه بناء مو تعليل للنفي، تعليل للمنفي. هذه التعليلات على قسمين، تارة عندما يقول شيئا يريد أن يعلل ذلك الذي قاله النفي، وأخرى يريد أن يعلل المنفي. يعني مرة نريد أن نقول ولا يفتقر، لماذا لا يفتقر؟ وأخرى نريد أن نقول يفتقر، لماذا يفتقر؟ هذا لا يفتقر النفي، لا يفتقر ماذا؟ المنفي، هذه بناء تعليل ليفتقر مو للا يفتقر، بناء على ما ذكره المصنف تعليل للمنفي ليفتقر. لماذا يفتقر إلى تجديد وإعادة نية الإحرام؟ قال بناء على ما ذكره المصنف من أن التلبية حكمها كتكبيرة الإحرام. كيف أن تكبيرة الإحرام لا تنعقد بها الصلاة إلا بعد نية الصلاة؟ كذلك التلبية لا ينعقد بها الإحرام إلا بعد نية الإحرام. قال كتكبيرة الإحرام لا تعتبر بدون النية، يعني التلبية أو التكبيرة لا تعتبر بدون نية الإحرام ونية الصلاة. إذن بناء تعليل للمنفي لقوله يفتقر. الآن لعدم هذا تعليل للنفي، قال لعدم الدليل على ذلك، يعني لا يوجد عندنا دليل على اشتراطة إعادة نية الإحرام مع التلبية. مو فقط لا يوجد عندنا دليل، بل يوجد عندنا دليل على العدم. شوفوا فرق بين المطلبين، أولا يقول عدم الدليل على الإعادة، والدليل الثاني ماذا؟ دليل على عدم الإعادة. الآن عندما قال لعدم الدليل على ذلك إشارة إلى الدليل الأول، عندما قال بل إشارة إلى الدليل الثاني، يعني بل لعدم لوجود الدليل على عدم الإعادة. ما هو الدليل؟ قال إطلاق الأدلة التي قالت بوجوب التلبية، فإن هذا الدليل مطلق سواء أعدت نية الإحرام أو لم تعد نية الإحرام. قال بل إطلاق هذا، يعني إطلاق الدليل الذي دل على وجوب التلبية دليل على ضعف ذات، لأنه إطلاقه لا يشترط نية الإحرام، فدليل على ضعف ذاك الدليل الأول الذي يقول بأنه باشتراط نية الإحرام. ولو أخلى بالتلبية، الآن افترضوا بأنه قلنا بوجوب التلبية بعد الصلاة، هذان أو القارن والمفرد أخلى بالتلبية، ينقلب حجهما إلى تمتع أو لا ينقلب؟ بناء على القول المشهور بعد ينقلب. لماذا؟ باعتبار أنه كان حج الإفراد مشروطا بالتلبية، وما عدم التلبية فالمشروط عدم عند عدم شرطين. كان حج الإفراد مشروطا بالتلبية، فإن لم تتحقق التلبية فلا حج إفراد، لأن المشروط عدم عند عدم شرطين. قال ولو أخلى بالتلبية صار حجهما عمرة وانقلب تمتعا. فرع جديد، طب هل يجزئ عن فرضهما او لا يجزئ؟ هذا الانسان كان فرضه الافراد، كان فرضه القران، ولكنه قدم الطواف والسعي ولم يلبي، فانقلب الى ماذا؟ الى تمتع. يجزيه عن فرضه الواجب عليه او لا يجزيه؟ يقول لا يجزيه. لماذا؟ لاننا ذكرنا فيما سبق انه من فرضه الافراد لا يحق له العدول اختيارا الى التمتع، ومن فرضه القران لا يحق له العدول اختيارا الى التمتع، وبالعكس. وهذا الانسان عندما ترك التلبية اختيارا فكأنه عدل ماذا؟ اختيارا، فلا يجزي عن فرضه الواجب عليه. قال وانقلب تمتعا ولا يجزئ عن فرضهما. لماذا؟ لما قلنا فيما سبق انه لا يجوز العدول اختيارا من فرضه الافراد الى التمتع، لانه عدول اختياري. هذا الانسان عندما ترك التلبية عمدا فكأنه عدل اختيارا من الافراد والقران الى التمتع. نقطة، واحترز بهما. قال يجوز للقارن والمفرد اذا دخلا مكة الطواف والسعي. خب لماذا قيد المطلب بالقارن والمفرد؟ قال لان المتمتع لا يجوز له تقديم طواف الحج مطلقا، لا في الواجب ولا في المستحب الا لضرورتين. اذا هذا فرق اخر بين حج التمتع وبين حج الإفراد والقران، فإنه في الإفراد والقران يحق له تقديم الطواف والسعي اختيارا دون طواف النساء، أما في حج التمتع فلا يحق له تقديم طواف الحج والسعي قبل الوقوف بعرفات. هذا الإنسان يقول هسه احنا احرمنا لحج شو اسمه، احرمنا لعمرة التمتع، اتينا بالافعال وقصر وخرج في اليوم الثالث من حج من ذي الحجة من عمرة التمتع، ثم بدل ان يحرم لحج التمتع في اليوم الثامن يوم التروية او في اليوم التاسع يوم عرفة صبح يوم التاسع حتى يذهب الى عرفات يكون الظهر اليوم التاسع في عرفات، احرم من مكة اليوم السابع. طب ايش قد عنده مجال الى يوم عرفة؟ عنده يومين مجال، يوم ونصف مجال. قال هسه خلينا نقوم باعمال الحج مالنا، باعتبار انه بعد الوقوف في منى ننتهي من الاعمال لابد ان نرجع ماذا؟ نرجع الى مكة ونقوم باعمال الحج، وحيث انه مزدحم يكون الحرم بشدة في تلك الايام في بعد النسر الاول والنسر الثاني، فهو يقول نقدمه في اليوم السابع والثامن باعتبار انه طواف حول البيت ما كل طوافات المستحبة. فهل يحق له تقديم طواف الحج والسعي المرتبط بالحج على الوقوف في حج التمتع او لا يحق له؟ قال لا يحق له مطلقا الا ايضا لضرورة كخوف المرأة الحيض الذي يأتيها بعد النفر الاول والنفر الثاني. فلهذا هذه المسألة الاخوة اللي ما رايحين الى الحج عادة يبتلى بها بعض الناس، وهي أنه عندما يحرم لحج التمتع يعني في اليوم الثامن يوم التروية يشوف مجال عنده والحرم فارغ يقول خلينا نطوف حول البيت. ملتفتين هذا الطواف حتى لو كفر، أما طواف الواجب حج للحاج فهو لا يجوز، أما طواف مستحبي يجوز ولا يجوز. يقول احنا تفارغين خلينا نطوف لأبينا لأمنا لأصدقائنا لإخواننا، طواف مستحب احنا قاعدين في الحرم ما عندنا شغل، خصوصا في اليوم التاسع من ذي الحجة. الإخوة اللي إن شاء الله يوفقون ويذهبون إلى مكة اللي رايحين خب يعرفون، واللي ما يعرفون إحنا هذه الطريقة نعلمهم باعتبار أنه عموما الحجاج في اليوم الثامن يذهبون إلى عرفات، يعني في اليوم الثامن بعد يبدأ النفر من مكة إلى عرفات إلى اليوم التاسع صباحا الساعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة صباحا لن تجد أحدا في الكعبة. بعد تستطيع أن تأخذ الحجاب، تستطيع أن تصلي في المقام تحت الميزاب، ولكن سد مشكل عندك وهو أن الطريق مزدحم، إذا تتأخر كثيرا لعلك لا تستطيع الوقوف في ظهر عرفات. فلهذا اللي يندلون الطريق جيدا ينتظرون اليوم التاسع يبقون عين في مكة، ما يذهبون ليلة التاسع إلى عرفات ليناموا في عرفات، يبقون في مكة في الساعة الثامنة التاسعة صباحا يأخذون سيارة ويذهبون إلى عرفات، فيستطيعون أن يحرموا تحت الميزاب، أما في ليلة التاسع من المحال تقريبا أن يحرم تحت الميزاب. ليلة التاسع يعني ليلة عرفة من المحال أن يحرم الإنسان تحت الميزان أو أن يحرم ويأتي بالمستحبات عند مقام إبراهيم، أما في صبح اليوم التاسع فإن الحرم والمسجد لعله لا يوجد فيه أحد. طبعا أكو خصوصية أخرى وهو أن اللي يوفق أن يبقى في ذلك اليوم هناك باعتبار أن ستار الكعبة يبدل في صبح اليوم التاسع، في صبح اليوم التاسع يبدل ستار الكعبة، فاللي يستطيع أن يبقى يستطيع أن يأخذ أيضا قطعة من ستار كعبة هناك في اليوم التاسع. أما إذا ذهب ليلة التاسع ليلة عرفة إلى عرفات بعد اليوم التاسع ليس في مكة حتى يستطيع أن يستفيد. إحنا سنتين من رحنا وفقنا لهذا وهو أن نبقى اليوم التاسع في مكة، فلهذا بعد الطواف هو يسهل أنت تستطيع الطواف في الأيام المتعارفة المزدحمة، الطواف لعله يأخذ منك ثلاثة أرباع الساعة إلى ساعة، هاي سبعة أشواط حول البيت مزدحم ثلاثة أرباع الساعة يأخذ منك. ولكنه احنا في اليوم التاسع طفنا حول البيت بعشر دقائق باعتبار انه ماكو احد صالي البيت. قال ولو اخلا بالتلبية صار حجهما عمره وانقلب تمتعا ولا يجزئ عن فرضهما لانه عدول اختياري، نقطة، واحترز بهما أي عندما قال يجوز للقارن والمفرد، لماذا قيده بالقارن والمفرد؟ قال واحترز بهما عن المتمتع، فلا يجوز له أي للمتمتع تقديمهما أي الطواف والسعي على الوقوف اختيارا على الوقوف في عرفات مستحبا كان أو واجبا. نعم، ويجوز له تقديم الطواف وركعتي الطواف خاصة، السعي لا يجوز اضطرارا. لماذا السعي لا يجوز؟ باعتبار أن السعي لا يشترط فيه الطهارة، فتستطيع المرأة أن تؤخره بعد النافر، بخلاف الطواف وركعتي الطواف فإنه يشترط فيه الطهارة، وهذه المرأة تخاف على نفسها لو انتظرت وتأتي بالأعمال بعد الوقوف تأتيها عادتها الشهرية، فلا تستطيع أن تطوف طواف الحج وتأتي بركعتي الطواف حول أو خلف مقام إبراهيم. قال ويجوز له أي للمتمتع تقديم الطواف وركعتي خاصة. لماذا قيد خاصة؟ حتى لا تتصور بأنه يجوز تقديم السعي أيضا، هذا يفترق عن حج الإفراد، لأنه هناك يجوز تقديم السعي أيضا، هنا لا يجوز تقديم السعي باعتبار أنه لا تشترط فيه الطهارة مع الاضطرار كخوف الحيض المتأخر. وحينئذ خب لو قدم هذا المتمتع قدم الطواف والصلاة على الوقوف يجب التلبية أو لا يجب التلبية؟ قال نعم يجب التلبية أيضا خوف الإحلال، وحينئذ فيجب عليه أي على المتمتع التلبية لإطلاق النص الدال على أن من قدم طواف الحج وركعتي الصلاة تجب عليه التلبية. خب هل يجوز الطواف بالبيت قبل الوقوف أو لا يجوز؟ هذه المسألة التي أشرنا إليها، هو أن وقت واحدنا كافي، إذا نطوف حول البيت خصوصا كما قلت بأنه الحرم الكعبة خالية، فأنت تقول وقت معدنا كافي، خلنا نطوف طواف مستحب حول البيت ونحن في إحرام حج التمتع، يجوز أو لا يجوز الطواف ندبان؟ المسألة خلافية، والأحوط عدم الطواف كما هو فتوى الفقهاء، قول يقول بجواز الطواف استحبابا وقول يقول لا يجوز، فالأحوط أنه ماذا؟ لا يأتي الإنسان بعد أن يحرم لحج التمتع أن لا يأتي بأي طواف حول البيت ولو كان طوافا استحبابيا. وفي جواز طوافه أي المتمتع ندبا وجهان، وجه ولا يرجح الشارح أحدهما، يقول وجهان في المسألة، فإن فعل الطواف الاستحبابي جدد التلبية كغير المتمتع وأشرنا إليه. المسألة الثالثة، لو بعد المكي عن الميقات ثم حج على ميقات، هذا الإنسان كان حكمه حكم أن يحج دون الميقات لأن منزله دويرة أهله أقرب إلى مكة من الميقات، فيحرم من أين هذا الإنسان المكي؟ يحرم من أين؟ يحرم من دويرة أهله كما أشرنا فيما سبق. نعم إذا كان بيته أبعد من الميقات فيجب عليه أن يحرم من الميقات. حتى افترض أن هذا الإنسان كان بيته قريب من مكة، مرادا من مكي هنا مو مراد من يعيش في مكة، يعني دون المسافة 686 كيلومتر و 50 كيلومتر، مراد من المكي هنا في قبال الآفاقي في قبال النائي، مو مراد من المكي هنا يعني من يعيش في خصوص مدينة مكة، ملتفتين لأنه قال لو بعد المكي، هذا الإنسان بيته قريب من مكة ويجب عليه أن يحرم من داخل بيته، ولكنه صار له عمل وذهب إلى المدينة وصار وقت الحج، الآن عندما يمر على مسجد الشجرة فهل يمر على مسجد الشجرة وهو يجب عليه حج الإفراد؟ ها، فهل يمر على مسجد الشجرة وهو محل ليأتي إلى بيته ويحرم من بيته، أو أنه يجب عليه الإحرام من مسجد الشجرة؟ يقول بعض هنا يجب عليه الإحرام من مسجد الشجرة وإن كان بيته أقرب من الميقات. هذا الإنسان صار له عمل لم يكن واجب الحج أيضا، خرج إلى المدينة المنورة ولكن هناك حصل مالا فصار مستطيعا للحج، والآن يجب عليه حج الإفراد وحج التمتع يجب عليه؟ لا يجب عليه حج الإفراد لأن منزله دون المسافة المقررة، فيجب عليه حج الإفراد، من أين يحرم؟ يقول يحرم من الميقات، لا يجوز له أن يأتي ويتجاوز الميقات محلا ثم يأتي إلى دويرة أهله فيحرم لإحرام الحج للحج الإفرادي من دويرة أهله، بل يحرم من الميقات. قال لو بعد المكي، مراد من المكي يعني في قبال الآفاقي، عن الميقات ثم حج على ميقات، يعني مر على ميقات وكان يجب عليه الحج في هذه السنة، ثم حج على ميقات أحرم من ذلك الميقات وجوبا. لماذا؟ لأنه أي ذلك الميقات صار قد صار ميقاته بسبب مروره، أي بسبب مروره على ذلك الميقات. هذا يقول من قبيل أن هذا الإنسان كان ميقاته على ميقات أليف، ولكنه كان عنده عمل فذهب على طريق يكون ميقاته ماذا؟ باء. وظيفته أن يأتي ويحرم من ميقات أليف أو يحرم من ميقات باء، ومن الواضح يحرم من ميقات باء. يقول هذا أيضا حكمه هكذا، هذا كان وظيفته لو كان في بيته أن يحرم ماذا؟ من بيته، ولكن حيث أنه بعد عن مكة ومر على هذا الميقات فوجب عليه أن يحرم من هذا الميقات. قال لأنه أي هذا الميقات قد صار ميقاته بسبب مروره كغير هذا الإنسان كغير المكي من أهل المواقيت إذا مر بغير ميقاته، وإن كان ميقات هذا المكي دويرة أهله، وإن كان ميقاته ماذا؟ دويرة أهله، تلك الدائرة التي يعيش هذه الدويرة مو مصغر دار، وإنما مراد منه الدور التي يعيش المنطقة التي يعيش فيها، وإن كان ميقاته دويرة أهله، ولو كان له مثل أخرى تأتي، والحمد لله رب العالمين.